إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ الحبيب، انتبه معي جيدا جيدا بهذه الآية، واسمعها كأنك ما سمعتها من قبل. استمع إلى قول ربك عندما يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره، كيف يتأتى لإنسان ألا يقدر الله حق قدره؟ كيف يمكن أن يكون هناك عبد لا يقدر الله حق قدره؟ هل يمكن أن تتخيل هذا؟ من الذي ما قدر الله حق قدره؟ وكيف ما قدر الله حق قدره؟ والسؤال الأهم: هل أنا منهم؟ بصدق، هل أنا منهم؟ هل أنت منهم؟ بمعنى الأدب، هل تتعامل مع الله على الوجه الذي ينبغي أن تتعامل به مع الله؟ عبد ورب. وما قدر الله حق قدره، هذه آية تحتاج أن تخاطب فيك شيئا، أن تصنع فيك شيئا أيها الأخ المسلم الكريم. بالمتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبر العبد في قبره، دخل قبره وفي مشاهد في السنة لا يكفي فيها استعمال آلة الأذن، لابد من التصور. إذا أقبر العبد في قبره، تصور، تخيل، إذا أقبر العبد في قبره وذهب عنه الناس، أتاه ملكان في رواية أسودان أزرقان عند مسلم برضو. تتخيل المشهد أولا، الظلمة، القبر، الوحشة، الوحدة، المرحلة الجديدة، يعني هي الانتقال من مرحلة لمرحلة بحد ذاته مسألة. تخيل المعاني دي كلها. وأتاك الملكان فسألاه من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة، سؤال الملكين في القبر، هذه الأسئلة أبسط مما نتخيل، بمعنى أدق، أي طفل صغير من أطفالنا بمنتهى البساطة والسهولة يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة البدهية، أي طفل. ولكن العجيب أن كثيرا من الناس لا يستطيعون الإجابة على هذه الأسئلة في قبورهم على الوجه الذي ينبغي، بل إن كثيرا ممن علموها للناس ورددوه وقالوها وصدعوا بها الآذان والرؤوس يعجزون عنها. لماذا؟ هنا المشكلة. إن القضية فيما بعد الموت قضية توفيق، لا ذكاء ونباهة، توفيق من الله سبحانه وتعالى. يجيب الموفق الصادق لا غيره. لماذا يعجز كثير من الناس عن هذه الإجابة على بساطتها وسهولتها؟ لأنهم قالوها وما عاشوها، قالوها، تكلموا بها، لكن لم يشعروا، لم يحسوا، كانت على ألسنتهم كلمة لا منهجا ودعوة لا تتعدى ألسنتهم أبدا. أحبتي في الله، دعونا نعترف أن مشكلة قلوبنا، أن مشكلة قلوبنا في كثير من الأحيان أنها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذه المعاني لا تعيش واقعا فيها. هذه القضية، قضية المعنى. لا يجوز تخطي الرقاب يوم الجمعة، تخطي الرقاب حرام، اجلس حيث استقر بك المكان. تعلموا آداب وسنن الجمعة. أيها الأحبة في الله، إن مشكلة قلوب كثير منا أنها تقول وتسمع لا تعيش وتعي تلك المعاني. فرق كبير بين أن تقول لا إله إلا الله وبين أن تعيش معنى لا إله إلا الله القوي الحق الغني المغني الجبار المتكبر ذو الحول والقوة. فرق كبير بين أن تقول محمد رسول الله، كم من الناس يقولها، لكن أن تعيش معناها، معنى الكلمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلتنا لا في الكلام، إنما في المعاني، استشعار المعاني ومعايشتها. إنني أقف هنا أمام سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن الربيع، وما أدراك من سعد بن الربيع؟ في غزوة أحد استشهد سعد. مدة إسلام سعد كلها 3 أو 4 سنوات، لا تزيد. سعد بن الربيع، ومع ذلك يستشهد في أحد، في غزوة أحد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: تفقدوا لي سعدا، سعد بن الربيع الأنصاري، تفقدوا لي سعدا. فيذهب فيتفقده عبد الرحمن بن عوف حتى يجده فيقول: يا سعد، كيف تجدك إن رسول الله يتفقدك ويسأل عنك؟ فقال سعد بن الربيع: أقرئ رسول الله مني السلام، وأسأل الله أن يجازيه خير ما جازى نبيا عن أمته، وأخبر من ورائي من إخواني من الأنصار أن لا خير فيهم إذا خلص إلى رسول الله وفيهم جفن يطرق، وأعلم رسول الله أني أشم ريح الجنة بأنفي. السؤال هنا، واخد بالك من وصايا سعد بن الربيع: انشغالاته، اهتماماته وهو يجود بنفسه، رسول الله، أبلغ رسول الله مني السلام، أبلغ أقرئ من ورائي من إخواني من الأنصار، وهكذا. معايا يا ابني؟ اوعى الضغط. وهكذا، هذه قضية سعد التي جعلته، وبالك بقى من ترابط المعاني، يشم ريح الجنة بأنفه. لما عاش الإسلام واقعا، معنى لا كلام، عاش حتى وصل إلى مرحلة أن يضحي بحياته في سبيل الله، يستشهد ويترك ما خلفه. لما عاش المعنى شم ريح الجنة بأنفه، ظهر هذا المعنى عند احتضاره، عند وفاته، ما قال: مالي، أولادي، شركتي، حياتي، وضعي، أقرأ وصيات، أبدا، كل قضيته الله ورسوله، حيا وميتا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنني أسأل هنا: لماذا شم سعد بن الربيع ريح الجنة بأنفه وهو حي مرزق؟ لأنه عاش للجنة معنى لا كلاما. إن عودة لا بد منها إلى ما بدأنا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هل تنطبق عليك هذه الآية؟ تنطبق علي هذه الآية؟ أم أننا من المخصوصين؟ أم أننا من الأولياء؟ أم أننا لا ندرك حقيقة أنفسنا؟ وما قدر الله حق قدره، هذه الآية، هل أنت منهم، ممن ما قدر الله حق قدره؟ أيها الأخ المسلم الكريم، لا تتسرع في الإجابة، فالإجابة تحتاج إلى عمق وصدق. أسأل الله أن يرزقنا كليهما. اللهم ارزقنا صدقا وفهما وعمقا. دعونا نقترب أولا قبل أن نجيب على السؤال، دعونا نقترب من معنى الله جل جلاله. أخي وحبيبي في الله، يا من سجدت لله ووحدت الله، يا من ذكرت الله وآمنت بالله، إن سؤالا بسيطا سهلا: ماذا تعرف عن الله؟ إلهك، ربك الذي خلقك، بيده ملكوت السماوات والأرض، كلنا يعرف هذا. كم تستطيع أن تكلمني عن الله، عن صفاته، عن أسمائه؟ كم تستطيع أن تكلمني عن الله، عن رسل، عن دين، عن شرع، عن من يحب ومن يبغض؟ ماذا تعرف عن الله غير المعلومات، أنا آسف، العامة التي يعرفها كثير من الناس. ماذا تعرف عن ملك الله، عن قدرة الله، عن مماليك الله سبحانه وتعالى؟ اسمع كده آية واحدة: ولله جنود السماوات والأرض. جنود السماوات والأرض، تسمع هذه الآية تقف أمام حجمك الحقيقي. الله جل جلاله، قبل أن تفهم هل أنا ممن قدر الله حق قدره أو لست منهم، اعرف قدره أولا. اسمع إلى ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، حديث للأمانة العلمية صححه بعض أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم، صححه رواة الحديث وابن خزيمة اللي قال عنه ابن تيمية، قال في هذا الحديث في الرسالة الحموية، قال ابن تيمية: وهذا الحديث يصح من طرق، ويكفي أن شيخنا أبا خزيمة إمام الأئمة أورده في كتاب التوحيد، ولم يورد إلا ما صح عن رسول الله عنده الحديث. قال العباس بن عبد المطلب: اسمع بكل جوارحك، كنا جلوسا حول رسول الله بالبطحاء الصحراء يعني، فنظر رسول الله إلى السماء وكان فيها سحاب، فقال: أو تدرون ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن. قلنا: والمزن. قال: والعنان. قلنا: والعنان، يعني المزن والعنان من مرادفات كلمة السحاب. قال: أو تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فوق أرضكم هذه سبع سماوات، ما بين هذه الأرض والسماء التي تليها، السماء الأولى، مسيرة 500 عام. طبعا حيبدر السؤال: 500 عام بإيه؟ أيام النبي ولا دلوقتي ولا بالحصان ولا بالصاروخ ولا بالطيارة ولا بالسيارة؟ لأي حاجة. لكن افترضت على أقل تقدير بحصان يجري كأجاويل الخيل، تخيل حصان سريع مسرع يجري لمدة 500 عام لا يتوقف، كم يبلغ؟ ده أقل حاجة. بين أرضكم هذه والسماء التي تليها، ده كلام النبي، مسيرة 500 عام، وكتف السماء سمكها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر، ما بين أدناه إلى أعلاه كمثل ما بين السماء والأرض، وفوق البحر 8 أوعال. لو يحمل عرش ربك يوم فوقهم يومئذ 8 أوعال، اللي هم حملة العرش 8. ليه سموا 8 أوعال؟ لأن العربي كان يسمي الرجل الوعي، ده الوعي اللي هو من قبيلة التيوس، من فصيلة التيوس زي الغزلان وكده. الوعي حيوان يعيش في قمم الجبال، فالعربي القديم كان يسمي الرجل العظيم الرفيع وعلا، عشان ده بتاع القمم. وفوق السماء السابعة بحر، ما بين أدناه إلى أعلاه كمثل ما بين السماء والأرض، وفوق البحر 8 أوعال، ما بين ركبهن إلى أظلافهن. الركبة معروفة أهي، الظلف قدم الركب، ما بين ركبهن إلى أظلافهن مسيرة 500 عام، ومن فوقهم عرش الرحمن، ما بين أدناه إلى أعلاه كمثل ما بين السماء والأرض، والله من فوق ذلك ولا يخشى عليه من عمل بني آدم شيئا. ما حبك؟ أنت إيه؟ أنت إيه؟ بتنام ليه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، هذه وقفة قبل أن تقف أمام قول الله وما قدر الله حق قدره. يجب أن تعرف الله أولا. قال ربك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري بابا قال باب العلم قبل القول والعمل، وأورد هذه الآية. تعلم من ربك، لا تردد. إن ديننا لا دين البغاوات، وإنما دين العقلاء والحكماء. شبعنا من البغاوات في أمتنا، كما قال الشاعر: انظر الشعب ديونه كيف يحون إليه، ملأ الجو صياحا بحياتي قاتليه، أثر البهتان فيه وانطل الضيف عليه، يا له من ببغاء عقله في دينه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، أين أنت؟ ومن أنت؟ وما هو حجمك الحقيقي؟ هذه مماليك الملك، فكيف بالملك سبحانه وما قدر الله حق قدره؟ لذلك قال بلال بن سعد، بلال بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله، قال: لا تنظر إلى حقارة الذنب، ولكن انظر إلى عظم من ارتكب في حقه. أيها الأخ المسلم الكريم، افهم وتأمل واسمع وعش معي هذه المعاني فيما رواه الطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. شوف السماء اللي احنا لسه بنقول كذف كل سماء المسيرة 500 عام. شوف أطت، أطيط الشيء هو صوت يصدر من الشيء لثقل الحمل الذي عليه. يقول لك أطت يعني بقى ليها صوت كده من ثقل الحمل. أطت السماء وحق لها أن تأط ما في السماوات السبع، موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم يذكر الله تعالى، حتى إذا قامت الساعة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه معاني يجب أن تستعيدها وتفهمها. اسمع إلى ما رواه الحاكم بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ما في السماوات السبع موضع أربع أصابع، وأشار أبو ذر بأصابعه، إلا وفيه ملك يذكر الله تعالى. أين أنت؟ حجمك، قدرتك، عبادتك، ثم تبارز الله بالمعاصي. كريم، قلبك جامد، متهور، انتبه، أفق. فيما رواه الإمام أحمد حديث العظيم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله: ما أصاب عبد هم ولا حزن ولا كرب إلا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إقرار بالعبودية، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ده دليل على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى، منها ما نعرفه وما لا نعرفه. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي. قال رسول الله: ما قالهن عبد مخلصا بهن إلا بدل الله كربه وحزنه فرحا وسرورا وغبطة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي، هذه كلمات نقولها، لكن السؤال بمنتهى الصدق: هل نعيشها؟ هل هي معاني أم مجرد كلمة؟ أنت تعيش على وجه الأرض بمعنى العبودية والطاعة الحقة لله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة، إن السبب في بعد كثير من الناس عن الله سبحانه وتعالى أنهم لا يعرفون الله حق معرفته، إن عرفوه لا أحبوه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. شوف هذا السؤال على معناه وعلى قسوته وعلى شدته وعلى صعوبته على نفس الإنسان العاصي البعيد عن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أجب أجب أجب أإله مع الله؟ أجب أجب أجب بفعلك لا بكلمك. أإله مع الله؟ لماذا تعمل لغيره حسابا؟ لماذا تأكل الربا؟ لماذا تعصى؟ لماذا لا تطيعه؟ لماذا لا تقيم شرعا؟ لماذا تنافق؟ لماذا تدلس؟ لماذا تغش؟ لماذا تخاف من ذو السلطان الباطش؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تربي ولدك على شرعك؟ لماذا تبتعد؟ لماذا تنشغل؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ألف ألف لماذا؟ أإله مع الله؟ ذاك سؤال، سؤال لا يحتاج إلى إجابة باللسان، وإنما إلى معنى يعيشه الإنسان حقا. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال في منتهى الشدة على نفس الإنسان لما تخيل أن ربنا يسأل: أإله مع الله؟ ليه؟ ليه السؤال لولا حماقات البشر؟ أإله مع الله؟ إنه يحتاج إلى سؤال، إنه سؤال يحتاج إلى إجابة. أيها الأخ المسلم الكريم، هل تحتاج إلى مراجعة موقفك أمام هذه الآية: وما قدر الله حق قدره؟ أيها الأحبة في الله، هل أنا منهم؟ إنه سؤال يحتاج إلى إجابة صادقة وواقعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فأحبتي في الله، تعالوا أحبتي في الله إلى جانب آخر. إن كنا قد توقفنا في أول خطبتنا في كيف نتعامل مع الله، كيف تتعامل مع الله وما قدر الله حق قدره، فالوقفة الآن كيف يتعامل الله معنا، وهذا جانب آخر يجب أن يستقر في ذهن الإنسان المسلم. نعم، رحمة الله وتودده. أيها الحبيب، إنني وأنا أكلمك عن علاقتك بالله سبحانه، بالله القوي الغني العزيز ذو الملك والملكوت، مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كيف يتعامل الله معك وهو الله وأنت العبد؟ اسمع إلى رسول الله في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الأخير من كل ليلة، ثلث الليل الأخير في الليل الشرع من أذان المغرب إلى أذان الصبح، ده اسمه إيه؟ الليل. من أذان المغرب إلى أذان الصبح تحسب كم ساعة؟ ثلث الليل الأخير هو الساعة الثلث الأخير، آخر وقت في هذا الوقت. يعني مثلا لو هنقول المغرب مثلا نبدا الساعة 7 والفجر الساعة 5 مثلا، يعني يبقى من 7 لـ5 ادي 10 ساعات، ثلث الليل الاخير 3 ساعات ونص قبل الساعة 5 ومن ابتداء من الساعة 1:30 ده ثلث الليل الاخير مثلا، وهكذا. إن الله يتنزل في إذا كان ثلث الليل الأخير من كل ليلة، يتنزل الله إلى السماء الدنيا. طبعا تنزل يليق بجلاله وصفاته، وهو منزه ليس كمثله شيء. يتنزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: يا عبادي، هل من يدعوني فأستجيب له؟ هل ممن يستغفرني فأغفر له؟ هل ممن يسألني فأجيب سؤله؟ عجيب. من الذي يجب أن يدعو من، ومن الذي يجب أن يستجيب لمن؟ الطبيعي إذا كان ثلث الليل الأخير من كل ليلة، ربنا يتنزل يقول: يا عبادي، من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ العجيب أن الغني القوي المستغني يسأل أن يطلب منه الضعيف الفقير المحتاج. عجيب. لذلك قال عبد الله بن مسعود: ليس العجب من فقير يتردد على القوي الغني، يعني يروح له، إنما العجب من غني يتودد. ده الغني هو اللي يقول لك: اسألني أعطيك، استغفرني أغفر لك. وذلك في كل ليلة، كل ليلة، كل ليلة. كم فاتتني وفاتتك من ليال. والعجب، بل الخجل، إن ربنا يتنزل في الثلث الأخير من كل ليلة. بالأمس عندما تنزل الله في الثلث الأخير، أين كنت؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت قاعد فين؟ بتتفرج على ايه؟ بتقول ايه؟ بتسمع ايه؟ مشغول بايه؟ ذلك لي كلمة ليس العجب من غني يتودد ولا من فقير يتردد، إنما العجب من قوي يتودد وفقير محتاج يحجم يعرض يتنزل وأنت معرض. العجب، والله هذا الدين فوق أنه عقيدة هو عقلا ومنطقا، العقل والمنطق يلجئك إلى عبودية الله إلجاء. أيها الأخ المسلم الكريم، فاسمع كيف يتعامل معك الغني القوي وكيف طيشك يجعلك تتعامل معه. عندما يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، لا أنا أقول أصحح لي، قل يا عبادي الذين أذنبوا، صح كده؟ أذنبوا، أخطأوا، عصوا. نشوف الآية والمعنى الكلمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تخيل، ده خطاب الملك الذي عصيته وأسرفت في معصيته لك، هل هذا رب يعصى؟ خجلا حياء فوق العبودية. افهم معايا، الرب الذي عصيت لا خالفت، وهو من هو وأنت من أنت. شوف خطابه إليك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عبد الله بن عباس قال هذه أرجى آية في كتاب الله. لكن السؤال هنا، هذا الإله يستحق أن يعصى؟ هل هذا رب يعصى؟ إن العبودية تستلزم الحياء والخجل من الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، كيف يتعامل الله معك وكيف تتعامل معه؟ هذا سؤال مهم وجانب مهم، ما بين قوة الله وعظمته ورحمة الله وتودده يقف العبد حائرا أين أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلاسمع كيف يتعامل معك وكيف تتعامل معه. فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة، المؤمنون أصحاب المؤمنين يدخلوا النار إن شاء الله، ربنا يخرجهم برحمته منها، فربنا يخلص الفئة الأولى دي من النار. إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة، شوف المشاهد دي اسمعها بقى برضو مش بيقولك، شوف اتفرج اتفرج على المشهد كده، حاول تتخيل تتصور. إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة، والله ما بأحد أشد محاججة لله في إخوانهم منهم، يعني واقفين أمام الله سبحانه وتعالى يحجونه في إخوانهم الذين ما زالوا في النار، يحاولوا مع الله يحاجوه ويناقشوه يكلموه وهكذا، يا رب إخواننا، يقول النبي هكذا، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا معنا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا، لكن هم في النار في معاصي ثانيه. وما احد باشد محاججه لربه في اخوانه منهم، فيقول لهم ربهم اذهبوا الى النار فاخرجوا بشفاعتكم من تعرفونه منهم. طلعوا اخوانكم اللي بتقولوا عليهم، شوف الرب يا اخي. فيذهبون الى النار فيرون اناسا قد بلغت النار نصف ساقهم وبلغت ركبهم وما فوق ذلك، فيخرجونهم من النار ويعودون الى الله، فيقولون يا ربنا اخرجنا من نعرف. افهم بقى معايا، افهم دي، هنا انتهت مهمتهم والطلب اللي هم طلبوه ولا ما انتهاش؟ انتهى خلاص. هم كانوا بيقولوا اخواننا اللي احنا عارفينه، روحوا طلعوه، طلعتوا اللي انتوا عارفينه، اه والله اخرجنا من نعرف، خد بالك من اللي جاي. فيقول الله ارجعوا الى النار فاخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير، دينار، فيذهبون فيخرجون منها خلقا كثيرا ويقولون يا ربنا ما تركنا احدا ممن ذكرت. تمام، كمل. فيقول اذهبوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، حديث في صحيح مسلم. فيذهبون ويعودون الى ربهم يا ربنا اخرجنا من ذكرت ولم نغادر منهم احدا، مفيش حد تاني. فيقول لهم ربهم اذهبوا الى النار فاخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره من خير. ذرة من خير. في طرق أخرى الحديث فيها كلام تاني، لكن أنا مقتصر على رواية مسلم. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون يا ربنا والله ما تركنا فيها أحدا فيه ذرة من خير. فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم تبق إلا شفاعتي وأنا أرحم الراحمين. فيقبض الله بقبضته قبضة من النار يخرج منها أناسا لم يعملوا خيرا قط، ثم يلقيهم في نهر الحياة في الجنة ويسمون عتقاء الله من النار. السؤال بمنتهى الصدق، هل هذا رب يعصى؟ قضية العبودية قضية أدب، قضية حياء، قضية إحسان من عبد إلى رب أحسن إليه أولا. أيها الأحبة في الله، إننا نحتاج إلى مراجعات، حقا نحتاج إلى مراجعات ووقفات، كما كان يقفها عمر مع نفسه إذ يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وكان يقف ويقول لنفسه إن استحى الناس أن يقولوها له ماذا تقول لربك غدا؟ نفس السؤال، ماذا تقول لربك غدا؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اللهم وفقنا لطاعتك وحسن عبادتك في هذه العشر. اللهم وفقنا لصالح الأعمال وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم اجعل نيران أعدائنا بردا وسلاما على إخواننا المستضعفين في غزة، وإخواننا المستضعفين في السودان، وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأفنهم بددا، ولا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن شايعهم ومن ساعدهم ومن رضيهم ومن تابعهم. اللهم أرنا فيهم يا رب. اللهم أعز دينك بعزك يا رب العالمين. اللهم أعز عبادك بعزك يا رب العالمين. سقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة إن شاء الله في صلاة جنازة، أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للمسلمين. بعد الصلاة لنا كلمة هامة لإخواننا إن شاء الله، يعني أهنئكم بهذه الأيام الطيبة، وربنا يبلغنا عيد الأضحى بخير وبركة، وأستأذنكم إن شاء الله في أجازة قصيرة نعود بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى إن قدر لنا العودة والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.